الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل. والجد لأب وإن علا بمحض الذكور مع ولد أبوين أو ولد أب ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا كأخ منهم في مقاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض، لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث. وهذا قول زيد بن ثابت ومن وافقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، وكنا قد بدأنا الكلام على أحكام المواريث، وتبينا الوارثين من الرجال والنساء، ثم فصل المؤلف رحمه الله أنصبة الورثة، وذكر في هذا الفصل أحوال الجد مع الإخوة. المراد بالجد هو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، والمراد بالإخوة الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. فذكر أن الواسطة بين المتوفى والجد والإخوة واحدة هو الأب، لأن الجد أبوه والإخوة أبناؤه، فارتباطهم بالمتوفى هو عن طريق شخص واحد هو الأب. فكيف يرث الجد مع الإخوة في مثل هذه الحال؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون ومن تبعهم، فالخلاف فيها قوي. فبعض أهل العلم يعتبرون الجد أبا، وأنه يسقط الإخوة كما يسقطهم الأب، لأن الله تعالى سماه أبا في غير موضع من كتابه: اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهو في سائر الأحكام يعامل معاملة الأب، فاعتبروه أبا، وإذا وجد في المسألة جد وأخوة فالإخوة يسقطون ويرث الجد. ومن هؤلاء أبو بكر وابن عباس رضي الله عنهم. وبعض أهل العلم يرون أن الجد إذا اجتمع مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب في مسألة أنهم يتساوون في الميراث، لأن واسطتهم واحدة، فالجد أبوه والإخوة أبناء هذه الواسطة الذي هو الأب، فيقولون إنه يتساوى هو وإياهم، إلا إذا لم تبق الفروض إلا مقدارا يسيرا هو السدس، فيرثه الجد بالفرض ويسقط الإخوة. بهذا قال زيد ابن ثابت وعلي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو أنه لم يرد نص صريح في هذه المسألة، وإن وردت النصوص لكنها ليست صريحة، فاجتهدوا في استنباط الحكم منها. فبعضهم نظر إلى المدلول العام وهو أنه أبا فسواه بالأب، وبعضهم نظر إلى الارتباط بين الوارث والمورث وهو أنه واسطة واحدة هو الأب، فالأب فالجد أبوه والإخوة أبناؤه، فقال إنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون في الاستحقاق. والذي يظهر والله أعلم أن الراجح هو أن الجد أبا وأنه يأخذ حكمه، فإذا وجد في مسألة جد وإخوة فإن الإخوة يسقطون ويرثوا الجد وليس لهم حظ معهم. والذين ورثوه فرعوا في هذه المسائل فروعا كثيرة وجد فيها شيء من الاضطراب، حيث أنها لم تسلم من المآخذ، فللجد مع الإخوة حالات إذا لم يكن معهم ورثة آخرون ولا أصحاب فروض، ولهم مع الإخوة حالات إذا كان معهم أصحاب فروض، وهذا يفترق بينما إذا كان الباقي هو السدس فقط أو كان أكثر من ذلك. ثم بعد هذا يأتي بعض المسائل التي يرث فيها الجد نصيبه السدس، ثم تعطى الأخت الشقيقة نصيبها النصف، ثم يرجع الجد عليها ويقتسمون، وغير ذلك من المسائل التي فيها شيء من الاضطراب، مما يوحي بأن الراجح والله أعلم هو عدم توريث الإخوة مع الجد. وقد ذكر المؤلف بعض المسائل مبنية على أن الإخوة يرثون معه، والبحث فيها يحتاج إلى سبورة لشرحها، وهذه غير متوفرة لنا الآن، ولكن الذي يهمنا هو نقطة واحدة، وهي أن نعتبر الجد أبا، فإذا وجد معه إخوة في مسألة فإنهم يسقطون ويرث الجد، وبهذا تنتهي هذه المسألة في هذا الأمر. فصل في أحوال الأم. وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، السدس مما ترك إن كان له ولد. بعد هذا ذكر ميراث الأم، فيقول إن الأم لها حالتين في الميراث: إما أن ترث السدس وإما أن ترث الثلث. فترث السدس إذا كان هناك فرع وارث وهم أولاد الميت أو أولاد بنيه، لأن يوجد في المسألة ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، فالأم في هذه الحال ترث السدس. وكذلك إذا وجد للميت جمع من الإخوة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، فإذا وجد في المسألة أخوين فأكثر أو أختين فأكثر، فإن الأم لا ترث الثلث وإنما ترث السدس، لقوله جل وعلا: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فهذا دليل على ميراثها للسدس في حالتين: إما وجود فرع وارث وإما وجود جمع من الإخوة. والحالة الثانية ترث فيها الثلث عند عدم هؤلاء، إذا لم يكن للميت أولاد ولم يكن له إخوة فإن الأم ترث الثلث، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ثم قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ومعنى هذا إذا لم يكن له إخوة فإن لأمه الثلث. فهاتان الحالتان للأم عند ميراثها، إما أن ترث الثلث عند عدم الفرع الوارثي وعدم الجمع من الإخوة، وإما أن ترث السدس عند وجود أحد هذين الصنفين أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو منهما، لمفهوم قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس ولها الثلث مع عدمهم، أي عدم الولد وولد الإبن والعدد من الإخوة والأخوات، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وثلث الباقي وهو في الحقيقة إما السدس مع زوج وأبوين فتصح من ستة. المسألة الحالة الثالثة للأم هي حال تسمى إحدى العمريتين، وهو أن الأم لا ترث الثلث وإنما ترث ثلث الباقي، وهذا ينحصر بصورتين: إذا توفي امرأة عن أم وأب وزوج فإن الزوجة يأخذ النصف لعدم الفرع الوارث، والباقي بعد هذا هو النصف. فإن أعطينا الأم الثلث لم يبقى للأب إلا السدس، وهذا هو قضاء عمر رضي الله تعالى عنه فيها أولا، ثم بعد هذا غير رأيه وقال: نعطي الزوج النصف ثم الباقي يكون هو المال للأبوين ونقسمه بينهما بموجب قوله تعالى: وورثه أبواه لأمه الثلث، فنعطيها الثلث من هذا الباقي فتأخذ ثلث الباقي وهو في حقيقته سدس المال. وإذا كان المتوفى هو الزوج وهذه هي الحالة الثانية، فإن الزوجة ترث الربع ويبقى ثلاثة أرباع، فللأم ثلث الباقي، فتكون مسألتهم من أربعة للزوجة واحد والباقي ثلاثة، للزوج للأم واحد وللأب اثنين، فتأخذ الأم في هذه الحالة الربع ويأخذ الأب الباقي، بينما كانت قسمتها على الأصل أن تأخذ الزوجة الربع وتأخذ الأم الثلث ويأخذ الأب الباقي وهو خمسة من 12، وحينئذ لا يكون ميراث الأب هو ضعف مال الأنثى خلاف قاعدة المواريث في سائر الفروض. وسميت هاتين المسألتين بالعمريتين لأن عمر رضي الله تعالى عنهما قضى فيهما بهذا القضاء، فأعطى الزوجة أو الزوجة نصيبهم ثم الباقي اعتبره هو جميع المال، وأعطى الأم ثلثه والباقي للأب، فسمي ثلث الباقي. وهاتين المسألتين تسميان بالعمريتين نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وتبعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان بهذا نوع إجماع على هذا الحكم، وهو يتفق مع قوله جل وعلا: ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن قد أعطينا الزوجة أو الزوجة نصيبهم ثم الباقي نقسمه على أنه ميراث الأب والأم، فيكون للأم الثلث ويكون للأب الباقي. وولد الزنا والمنفي بلعان عصبته بعد ذكور ولده عصبة أمه في إرث فقط. قال بعد هذا مسألة استطرادية، قال: إذا وجد ولد زنا أو ولد منفي من قبل أبيه بسبب اللعان بينه وبين أمه، فإذا لم يكن له أولاد هو عصبة، فالذين يعصبونه هم عصبة أمه في الميراث، لأن قرابته من جهة أبيه مجهولة، فقرابته من جهة أمه هي المعلومة، فهم الذين يعصبونه إخوتها الذين هم يعتبرون أخوالا له أو أبناؤها يعتبرون أخوة له، فهؤلاء هم عصبته. فصل في ميراث الجدة. ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب فقط، وإن علون أمومتان السدس، لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. بعد هذا ذكر ميراث الجدة، قال الجدة الوارثة هي أحد ثلاث جدات، هي أم الأم أو أم الأب أو أم أبي الأب، أم الجد من جهة الأب، فهؤلاء الجدات الثلاث يرثنا. فإذا اجتمعنا فإنهن يتقاسمن الميراث بينهن إذا كنا بمنزلة واحدة، كأن يكون عندنا أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب، فهؤلاء ثلاث منزلة واحدة كلهن يتساوين، وميراث الجدة السدس، فيقتسمنا هذا الميراث بينهن، كل واحدة تأخذ ثلث السدس. وأما إذا كان واحدة الجدة فقط فإنها تأخذ السدس لها وحدها، لو وجد عندنا أم الأم أو أم الأب فقط فكل واحد فالواحدة من هؤلاء تأخذ السدس. فإن انفردت واحدة منهن أخذت، وإن اجتمعت نتان أو الثلاث وتحاذين أي تساوين في القرب أو البعد من الميت فالسدس بينهن لعدم المرجح لإحداهن عن الأخرى، ومن قربت من الجدات فالسدس لها وحدها مطلقا، وتسقط البعد من كل جهة بالقربة. يقول إذا اجتمع عندنا عدد من الجدات لكنهن يتفاوتن في المنزلة، فالقريبة تسقط البعيدة، فإذا وجد عندنا أم الأم وأم أم الأم فأم الأم هي التي ترث، وإذا وجد عندنا أم الأم وأم أبي الأب فأم الأم ترث وأم أبي الأب لا ترث لأنها أبعد منها، أو وجد عندنا أم الأب وأم الجد فأم الأب ترث وأم الجد لا ترث لأن القربة تسقط البعد. وترث أم الأب وأم الجد معهما أي مع الأب والجد كما يرثان مع العم. روي عن عمر وابن مسعود وابي موسى وعمران بن حسين وابي الطفيل رضي الله عنهم. وترث الجدة المدلية بقرابة. قال وترث أم الأب وأم الجد معهما. قاعدة المواريث أن من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث، لكن أم الأب ترث مع الأب، فالأب يأخذ نصيبه وأمه تأخذ نصيبها ولا يحجبه، بينما الجد يحجبه الأب، وأم الأم تحجبها الأم، والجدات كلهن يحجبهن الأم، لكن الأب والجد لا يحجبون الجدة وإن كنا أمهاتهم، فالذي يحجب الجدة هي الأم. وترث الجدة المدلية بقرابتين مع الجدة ذات القرابة الواحدة ثلثي السدس وللأخرى ثلثه، فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم ولدهما وأم أبيه، وإن تزوج بنت عمته فأتت بولد فجدته أم وأم أبي أبيه، فترث بالقرابتين. ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث. ثم ذكر مسألة، إذا اجتمع عندنا جدة مدلية للميت المتوفى بقرابتين وأخرى مدلية بقرابة، فكيف تقسم أو يقسم هذا السدس بينهن؟ قال المدلية بقرابتين تأخذ ثلثي السدس، والمدلية بقرابة واحدة تأخذ ثلث السدس. كيف يحصل هذا؟ قال لو تزوج إنسان بنت خالته أو بنت عمته ثم توفي ولده أنجب ولدا وتوفي وله مال، فإن جدته هي أم أمه وأم أبيه، أم أم أمه وأم أم أبيه، فتكون مدلية بقرابتين فترث بهاتين القرابتين وتأخذ ثلثي السدس. فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات. والنصف فرض بنت إذا كانت وحدها بأن انفردت عمن يساويها ويعصبها لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، ثم هو أي النصف بنت ابن وحدها إذا لم يكن ولد صلب وانفردت عمن يساويها ويعصبها، ثم عند عدمهما ليخت لأبوين. بعد هذا ذكر ميراث البنات والأخوات، فقال إن البنت إذا كانت واحدة فإن ميراثها النصف، تأخذ النصف بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون معها ابن ويسمى المعصب، والشرط الثاني أن لا يكون معها مشارك وهو البنت الأخرى، بمعنى أن إنسان توفي وترك بنتا وليس له ابن، فهذه البنت ميراثها النصف بقوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، فالواحدة من البنات لها النصف فرضها، وكذلك بنت الابن مثلها. ويشترط لميراثها للنصف بالإضافة للشرطين السابقين وهما عدم المعصب وعدم المشارك عدم الفرع الوارث الأعلى منها. فإذا وجد عندنا بنت وبنت ابن فصاحبة النصف هي البنت، وأما بنت الابن فلا تأخذ النصف في هذه الحالة، وإنما تأخذ السدس تكملة الثلثين. فمن شرط ميراث بنت الابن للنصف أن لا يكون في المسألة فرع وارث أعلى منها، لا ابن ولا بنت. وكذلك من الذين أو اللاتي يرثن النصف الأخت الشقيقة بأربعة شروط: عدم المعصب وهو الأخ الشقيق، وعدم المشارك وهو الأخت الشقيقة الأخرى، وعدم الفرع الوارث فلا يوجد في المسألة ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، وعدم الأصل من الذكور الوارث فلا يوجد فيها أب ولا جد. فهذه شروط أربعة لميراث الأخت الشقيقة للنصف. وكذلك الأخت لأب تزيد عليها شرطا خامسا وهو عدم الأشقاء والشقائق. أو أخت لأب وحدها عند عدم الشقيقة وانفرادها، والثلثان اثنتين من الجميع أي من البنات أو بنات الابن أو الشقيقات أو الأخوات لأب فأكثر لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين، فقال تعالى في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك إذا لم يعصبن بذكر بإزائهن أو أنزل من بنات الابن عند احتياجهن إليه كما يأتي. فإن عصبن بعد هذا ذكر الذين أو اللاتي يرثن الثلثين، فقال اللاتي يرثن الثلثين هن البنات بشرط أن يكون اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد معهن ابن وهو المعصب لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فيشترط لميراث البنات للثلثين أن يكون نساء فقط لا يكون معهن رجال، لا يكون معهن ابن، بل كلهن بنات، ويرثن الثلثين سواء كن اثنتين أو ثلاث أو عشر أو أكثر أو أقل. وقوله تعالى فوق اثنتين عبر بفوق هنا ليبين ميراث الثلاث، وعبر في ميراث الأخوات بقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، لأجل أن يبين ميراث الثنتين من الأخوات وهو أن نصيبهن الثلثين، فمن باب أولى أن يكون نصيب الثنتين من البنات هو الثلثين. وسبب نزول قوله جل وعلا فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، أن سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه لما توفي في غزوة أحد خلف بنتين وزوجة وأخ، فقام هذا الأخ الذي يكون عما لهذه البنات وأخذ المال كله، فذهبت زوجة سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي وتقول إن سعدا قتل معك وترك ابنتين وإن عمهما قد أخذ مالهما ولا ينكحان إلا بمال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنتظر، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي في هذه الآية وفيها قوله جل وعلا فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فاستدعى أخا سعد وقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وزوجته الثمن وما بقي فهو لك، فهذا نص في ميراث البنتين وهما سبب نزول هذه الآية. فالبنات إذا كن اثنتين فأكثر فميراثهن الثلثين إذا لم يكن معهن ابن، وكذلك بنات الابن إذا كن اثنتين يرثن الثلثين بثلاثة شروط، أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يكون معهن معصب وهو ابن الابن، وأن لا يكون هناك فرع وارث أعلى منهن من ابن أو بنت. فإن عصبن بذكر فالمال أو ما أبقت الفروض بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول إذا وجد عصبة وهو الابن في المسألة الأولى وابن الابن في المسألة الثانية فإن المال يكون بينهم حسب رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والسدس لبنت ابن فأكثر، وإن نزل أبوها تكملة الثلثين مع بنت واحدة لقضاء ابن مسعود وقوله إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، رواه البخاري. ثم بعد هذا ذكر ميراث بنت الابن مع البنت، إذا وجد عندنا في مسألة بنت وبنت ابن فالبنت مر بنا أنها تأخذ النصف، ولكن بنت الابن ماذا تأخذ؟ قال تكمل الثلثين. ما الذي بقي من الثلثين للبنات؟ قال هو السدس، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو نص الآية، لأن الله جل وعلا أعطى البنات إذا اجتمعنا الثلثين وأعطى البنت الواحدة النصف، فنعطي البنت الواحدة التي هي بنت الصلب نصيبها هو النصف، ثم بعد هذا ننظر ما بقي من الثلثين لنكمله للبنات، فبقي من الثلثين السدس، فتأخذه بنت الابن لأنه يصدق عليها أنها بنت، لكنها لا تساوي البنت التي هي أعلى منها. وتأخذ، سواء كانت واحدة أو أكثر، سواء كنا بنات ثلاث بنات ابن مع بنت فالبنت تأخذ النصف، وهؤلاء البنات الثلاث بنات الابن الثلاث يأخذنا ما بقي وهو السدس يشتركنا فيه. ولأخت فأكثر لأب مع أخت واحدة لأبوين السدس تكملة الثلثين كبنت الابن مع بنت الصلب. ثم ذكر أيضا مسألة مشابهة وهي الأخت لأب مع الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة مر بنا أنها تأخذ النصف، والأخوات الشقائق يأخذنا الثلثين. فإذا وجد عندنا أخت شقيقة واحدة وأخت لأب، فالأخت الشقيقة تأخذ نصيبها النصف، ثم الأخت لأب تأخذ تكملة الثلثين وهو السدس، تكمل مع الأخت الشقيقة ما بقي من الثلثين والباقي هو السدس. وهذا كله بشرط عدم المعصب، أما لو وجد معصب فيختلف الأمر. ما عدم معصب فيهما أي في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلب والأخت لأب مع الشقيقة، فإن كان مع أحدهما معصب اقتسم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني لو وجد عندنا مسألة فيها بنت وبنت ابن وابن ابن، فالبنت تأخذ النصف والباقي وهو النصف يكون لابن الابن مع أخته التي هي بنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. أو لو وجد عندنا مسألة فيها أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والباقي يأخذه الأخ لأب مع أخته للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن استكمل الثلثين بنات، لأن كنا اثنتين فأكثر سقط بنات الابن إن لم يعصبن، أو استكمل الثلثين هما أي بنت وبنت ابن سقط من دونهن كبنات ابن ابن إن لم يعصبن بذكر بيزائهن أي بدرجتهن وأنزل منهن من بني الابن. يقول إذا أن وجد عندنا مسألة فيها بنتين وبنت ابن، فالبنتين يأخذنا الثلثين وبنت الابن تسقط لا تأخذ شيء، لأن الثلثين الذي هو نصيب البنات قد استوفيناه البنات. أو وجد مسألة فيها أختين شقيقتين وأخت لأب، فالأخوات الشقائق أخذنا الثلثين كاملا والأخوات لأب يسقط، إلا إذا وجد مع بنات الابن ابن ابن فيأخذون الباقي للذكر مثل حضر الابن. أو وجد مع أختي لأب أخ لأب فإنه يأخذ الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ولا من هي أنزل منه. وكذا الأخوات مع من الأب يسقطن مع الأخوات لأبوين اثنتين فأكثر إن لم يعصبهن إخوانهن أخوهن المساوي لهن. وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه. والأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب واحدة أو أكثر تعيث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت أو بنت الابن فأزيد أي فأكثر. فالأخوات مع البنات أي بنات الابن عصبات. ففي بنت ثم ذكر بعد هذا العصبة مع الغير، يقول إذا وجد عندنا مسألة فيها بنات وأخوات فالبنات يرثن بالفرض والأخوات يرثن الباقي تعصيبا، والمراد بالأخوات الشقائق والأخوات لأب، فالأخوات مع البنات عصبة. ففي بنت وأخت شقيقة وأخ لأب للبنت النصف وللشقيقة الباقي، ويسقط الأخ لأب بالشقيقة لكونها صارت عصبة مع البنت. قول إذا وجد عندنا مسألة فيها بنت وأخت شقيقة فالبنت لها النصف فرضا، والأخت الشقيقة هنا لا ترث بالفرض لوجود الفرع الوارد، لكنها ترث الباقي تعصيبا فتأخذ الباقي تعصيبا، ولو كان في المسألة أخ لأب لا يرث شيء، لأن الأخت الشقيقة هنا عصبة وهي أعلى من هي أقوى من الأخ لأب في التعصيب. وللذكر الواحد أو الأنثى الواحدة أو الخنثى من ولد الأم السدس، ولي اثنين منهم ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين، فأزيد الثلث بينهم بالسوية، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. هذا ذكر ميراث الإخوة لأم، وهو أنهم يرثون السؤال إذا اجتمعوا يرثون الثلث، وإذا كان واحدا فإنه يرث السدس، أخا لأم أو أختا لأم. المراد أخ لأم يعني الأخ من جهة الأم، ليس شقيقا ولا أخا من جهة الأب، وإنما هو أخ من جهة الأم، وليس المراد به الخال، وإنما المراد به أخ الميت من جهة أمه، فهذا يرث السدس إذا كان واحدا سواء كان ذكرا أو أنثى. وهؤلاء لا يفضل ذكرهم على أنثاهم بخلاف بقية الورثة، فإن الذكر له ضعف ما للأنثى. وأما الإخوة لأم فإنهم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، بل يتساوون، هم ميراثهم بالفرض، وهو السدس إذا كان واحدا، ويشتركون في الثلث إذا كانوا أكثر من واحد، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فهؤلاء يختلفون عن بقية الورثة بإرثهم بالفرض، وكذلك تساويهم، يعني كون ذكرهم يرث فرضا بخلاف بقية الورثة، فإن الرجل يرث تعصيبا ما عدا الزوج والأخ لهم. والمراد به الأخ في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ، أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن المراد به الأخ هنا هو الأخ لأم. وورد في قراءة سعد: وله أخ أو أخت من أم. فدل ذلك على تميز ميراثهم بهذه الحال. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بالفروض ومواريث المتوفى، وهي كما رأيتم مسائل مهمة، وقد سبق أن تكلمنا عن أهمية هذا العلم والاعتناء به، وأنه ينسى، وأن الناس ينبغي لهم أن يتذاكروا هذا العلم لئلا ينسوا، وأن يعمروا به مجالسهم، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. فينبغي أن يعود الناس أنفسهم حل مسائل المواريث، لئلا يقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يكاد أن يختلف الاثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان من يحلها في البلد، وهذا يوشك أن يقع. فكثير من الناس، بل كثير من البلاد، لا تجد من يحسن قسمة الميراث فيها، وهذا كل الناس معرض له، وكل الناس إليه محتاج. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نصف العلم، لأن كل الناس يحتاجون إليه. والعلوم منها ما يتعلق بحال الحياة، ومنها ما يتعلق بحال الوفاة، فهذا العلم مما يتعلق بحال الوفاة، وكل إنسان سيموت له قريب، وكل إنسان سيموت، فينبغي أن يتعلم الناس بهذا الفن ويسقنوه، لئلا يأكل المال بالباطل. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، ويثبتنا على ذلك، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويغفر لنا ولوالدينا، ويصلح نياتنا وذرياتنا وجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.